عليك سفيان، ليش مهم؟ الله يبارك فيك، الحمد لله على السلامة، تفضل الله منا ومنك. ايه الأخبار؟ الحمد لله. تقول وزرت بيا الموجود؟ آدم. أيوه ماشي. كنت أسمي ده بيا. رجعتنا لا خلينا في آدم. يلا شكرا. الحمد لله. ربنا يبارك لك فيك. دايلنا كده دايلنا. ربنا يسلمك. دايلنا. الأمور بتبقى صعبة. في شيء ولا إيه؟ قول في شيء ولا إيه؟ عندك إيه؟ خلافات كتير. يا سلام. يعني مع وزارة الغاز والفلوس. الإنسان يعني ناحيتها جامد، فما نفتيش إلا مفيش ما بيخلص فيه، والحمد لله أنا موضوع السفرين سافروا ولا إلا هي وقفت، وقفت كل حاجة بسبب الخلل، ما ينفعش تصير. أيوة. قلت لها أنا العلم عندي لما تتعلمها اللي جايب عندي، قالت يعني قلت لها لما تسافر كده أسبوعين، تقعد 6 شهور وارجع. يعني تقعد 7 شهور وارجع. ثلاثة يعني مش فارقة معايا. عشان أقدر أكمل الكلام. ماشي معاك يعني او مثلا انا اعمل ارضيه كويسه ما اقعدش احفل طالع ونازل ترى انا كده هنقعد انا بس انا جاي بجدد اقامتي ما نغيرتهاش ما فيش مشكله بجددها هنا في السفاره في المعادي بس هي بقى احتمال تزيد في 4 احتمال تزيد في 10 بكتير ما مشيتش في 4 اللي جاي ده هتمشي في 10 عشان خاطر يكون الولاء ايه كده شويه خد يعني مناعه شويه يلا ربنا يبارك لك يا ابوي صلاه الله الله جزاك الله خير جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة للامتحان أولا يعني أنا اطلعت على غالب الأوراق في امتحان التفسير وأصول الفقه وإن شاء الله لعل في المرة القادمة إن شاء الله أو التي تليها آتي بالأسئلة وأقف مع بعض الأسئلة التي تكرر الخطأ فيه يعني في بعض النقاط واضح أن بعض الإخوة ما فهموها جيدا فإن شاء الله سأعلق عليها لكن هي غالب الأوراق تم تصحيحها بفضل الله تبارك وتعالى لكن طبعا لضيق الوقت لم أستطع أن أضع درجات يعني على خلاف ما كنت من قبل أني عشان أضع درجات ودرجتين وثلاثة الوقت صعب فمثلا لصح كنت بجواري والخطأ أبين يعني لكن هلا قلت كذا هذا أين كذا باختصار في هذا إن شاء الله تعالى الأمر الآخر بالنسبة للإخوة في درس أصول الفقه يعني أنا أرى بعض الوجوه التي لم تكن حاضرة من قبل ومن المعروف أن أصول الفقه ينبني بعضه أو أن دراسة أصول الفقه ينبني بعضها على بعض فالذي يحضر درسا وينقطع درسا هذا ما يستفيد هذا ما يستفيد لأن هذا العلم يترتب بعضه على بعض هذا موضوع متصل بالذي قبله والذي قبله بالذي بعده هكذا فأرجو الذي يسير في الدرس يسير باستمرارية هذا من شيء الأمر الثاني الرجاء ممن لم يحضر الدروس السابقة إذا رام المواصلة أن يذاكر ما سبق أن يذاكر ما سبق سواء سمعه الدروس موجودة مسموعة وكذلك بعض الإخوة كتبها بفضل الله تبارك وتعالى والكتاب الأصلي موجود يقرأ الكتاب مع التعليق عليه أو يسمع الشرح حتى يستطيع السير في ذلك ويعني لا يظن ان الامتحان فات خلاص الموضوع مات لان هي كتاب على مراحل يعني ان شاء الله بعد كم درس ان شاء الله سيكون في اختبار فيما درس بحيث نقسم الكتاب على عدة يعني مراحل بإذن الله تعالى ثم المرحلة التي تلي ذلك ان شاء الله عز وجل نسأل الله ان يرزقنا الاخلاص وان يوفقنا لما يحب ويرضى من دراسة بعض الامور المترتبة على اصول الفقه او التي لها علاقة بهذا الميدان ميدان الفقه كدراسة القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفروق وما إلى ذلك هذه لن تكون إلا لمن أتقن الكتاب يعني إذا كان هو يحضر وخلاص ويسمع ويفهم إن ممكن أنت تحضر درس وتفهم الكلام لكن الموضوع مش موضوع فهم الكلام فحسب موضوع أن يبقى الكلام يبقى العلم في الصدر حتى تستطيع أن تطبقه فيما بعد يبقى في الحالة هذه ينتهي الكتاب إذا كنت لا تذاكر أولا بأول شيئا فشيئا خلاص انتهى الكتاب وأنت فهمت معلومات لكن ما عندك جمع للكتاب فحينئذ سيكون الدرس إن شاء الله تعالى إن يسر الله تبارك وتعالى اللاحق مما يلي ذلك مما ذكرت من هذه الأمور والقواعد الفقهية وبعض الكتب التي وعدت بها بإذن الله تعالى خاصة لا يكون درسا عاما أصلا إنما يكون لمن أنهى الكتاب فقط أنهاه متقنا مش أنهاه حضورا فيعني إذا كان الأخ يريد الاهتمام بذلك وإلا فلا حرج عليه من شاء أن يحضر ويستفيد قدر استطاعتي ولا يسأل عن ذلك لا حرج عليه يعني لا تثريب عليه ما أقول لأحد قم أو اجلس يعني الأمر إلي والإخوة فوق رأسي لكن أنا أقول الذي أريده من أجل أن تتم الفائدة. لأن يعني أصول الفقه يعني مراحل، درجة درجة، ترتقي درجة درجة. وللأسف الشديد كثير من المبتدعة والضالين إنما يأتوننا من قبيل هذا الميدان، إن يكون عندهم بعض إلمام بعلم أصول الفقه وليس إتقان في حقيقة الأمر في غالب الأمر، ويشوش عليه. والذي يدرس العلم بأصوله ويكون مخلصا بفضل الله يتحقق من دخنه ومن لوثته ومن ضلالته بفضل الله تبارك وتعالى. فلا شك أن له فوائد عظيمة وكبيرة كما تقدم بيانها في بداية دراسة الكتاب. أيضا بالنسبة لامتحان الأصول إن شاء الله أعلق على بعض الأشياء التي كانت صعبة على الإخوة بإذن الله تعالى في الدرس المقبل أو الذي يلي إن شاء الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. أين كنا كنا انتهينا من النهي، أخذنا هذا ما أخذنا. نعم. طيب طيب طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما زال الحديث موصولا بشرح نظم الورقات بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا مع باب النهي. وقد تقدم تعريف النهي، وبعد ذلك تعرضنا لمسألة وهي ما ذكرها الناظم بقوله: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. وهي مسألة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ هذه مسألة يذكرها الأصوليون. وبعض العلماء يرى أن هذه المسألة في الحقيقة مرجعها إلى كلام المتكلمين. وعلى كل، فقد تقدم أيها الإخوة الكرام أن كثيرا من الذين يتناولون الأمر والنهي يقولون هو قضاء أو خطاب الشرع، يقولون في شأن ذلك، أو يقولون استدعاء، كما قال هنا تعريفه استدعاء ترك قد وجب، فيقولون إن المراد بالأمر أو النهي استدعاء. وقلت إن هذا الكلام فيه إشكال، وهو أنهم لا يعبرون عن الأمر والنهي بأنه اللفظ أو الصيغة، وذلك لأنهم يقرون بالكلام النفسي ويقولون إن كلام الله كلام نفسي، وهذا خطأ. وإنما الذي عليه أهل السنة أن الله جل وعلا تكلم كلاما حقيقيا سبحانه وبحمده، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم بما يشاء وقت أن يشاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى كلامه لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، وأن الله جل وعلا تكلم بحرف وصوت، كل هذا يقرره أهل السنة. فهم لا يقرون بهذا، لذلك يجعلونه استدعاء أمور نفسية، ما يجعلونه لفظا، فيتركون كلمة اللفظ. وقلنا هذا خطأ وأشرنا إليه في تعريف النهي. كذلك هنا إذا قالوا إن الأمر الصيغة اللفظ ليس هو الأمر أصلا، والنهي الذي هو الصيغة ليس هو النهي، إنما الأمر والنهي شيء نفسي عند الله، يقولون هكذا. إذن على ذلك هذا الشيء النفسي بمعنى بعض، فالأمر بمعنى النهي، والنهي بمعنى يعني الأمر نهي عن الضد، والنهي أمر بالضد، لأنها ليست ألفاظا أصلا عنده، فلذلك جاءوا من هذا القبيل. أما إذا قررنا أن الأمر لفظ وصيغة وأن النهي لفظ وصيغة، فلا شك أن الأمر غير النهي، وأن صيغة الأمر ليست هي صيغة النهي، بل صيغة الأمر تختلف عن صيغة النهي. فكيف يكون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده؟ هذا لا يكون، لأن هذا شيء وهذا شيء. ولكن تأتي المسألة الأخرى، وهي: ما العلاقة بينهما إذن؟ نقول العلاقة بما يدل عليه العقل، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغيرهم، أن يقال إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وإن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده أو بأحد أضداده. أكرر، إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وإن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده إذا كان له ضد واحد، أو بأحد أضداده إذا كانت له أضداد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن هو يقول لك حينما تقول تحرك، أنا حينما أقول لك تحرك، إذا معناه إيه؟ لا تسكن، يعني لا تكن ساكنا، صح؟ حينما أقول لك تكلم، يعني إيه؟ لا تسكت. الذين يقولون إن الكلام نفسي يقول لك تحرك ولا تسكن، تكلم ولا تسكت، واحد، لأن الألفاظ دي مش كلام، ده هي الأمر والنهي فقط معنى، لكننا لا نقول بذلك، نقول إن افعل لفظ ولا تفعل لفظ، وإن الأمر لفظ وإن النهي لفظ. إذا تحرك ليست هي لفظ، لا تسكن هذا لفظ وهذا لفظ، افعل غير لا تفعل، صح؟ تكلم غير لا تسكن، مختلفة، لكنها تستلزمها. بمعنى أنا إذا قلت لك تكلم، إذا يلزم من كلامي أنني أقول لك لا تسكت. يبقى تكلم لا ليست هي لا تسكت، ليست هي عينا، لكنها تستلزمها. كلام واضح؟ كذلك حينما أقول لك أسكت معناها لا تتكلم، إذا هي تستلزمها. يبقى الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. حينما أقول لك قم، يبقى إذا معناها لا تجلس، صح ولا لا؟ لا تضجع، إذا قلت لك قم إذا يستلزم النهي عن ضده. كلام واضح؟ يبقى الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد الأضداد. طب إيه الفرق بين الضد وأحد الأضداد؟ الأمر شيء إيجادي، صح ولا لا؟ الأمر شيء أنت بتفعله، تأتي به، إذا أنت حتى تأتي به لابد أن تترك كل الأضداد. يبقى أنا حينما أقول لك قم ما ينفعش تجلس، ولا ينفع تنام، ولا ينفع تضجع، ولا ينفع تفعل أي شيء تاني غير القيام، صح ولا لا؟ يبقى قم الذي هو أمر ينفي كل ما سواه. يبقى الأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد. قم يبقى لا تجلس، لا تنام، لا تضجع، كل هذا. كلام كده واضح؟ طيب، لكن النهي عن الشيء، النهي عن الشيء يستلزم أحد الأضداد فقط، أو يستلزم الضد، يستلزم، أو إن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد الأضداد أو بالضد إذا كان واحدا. زي إيه؟ أنا حينما أقول لك لا تأكل، لا تأكل، إذا ممكن تعمل إيه؟ تشرب، تقوم، تنام، أمور كثيرة، مش شيء واحد. المهم لا تأكل، نهيت عن شيء واحد. حينما أقول لك مثلا لا تنم، إذا معناها نهي عن النوم. لكن هل لك أن تضجع؟ نعم. هل لك أن تقعد؟ نعم. هل لك أن تقوم؟ نعم، لأنه له أضداد كثيرة. إذا هو يستلزم الأمر بأحد الأضداد فقط، لكن لا يستلزم الجميع، إلا إذا كان له ضد واحد. زي إيه؟ لما أقول لا تسكت، بل لا تسكت ما فيش إلا تكلم، يبقى بالفعل هي نهي، النهي يستلزم الأمر بضده. لما أقول لك لا تتحرك، إذا معناها أسكت، لأنه ليس هناك ضد إلا شيء واحد. فهذا معناه أن الأمر بالشيء نهي عن الأضداد، وأما النهي عن الشيء أمر بالضد إذا كان واحدا، أو بأحد الأضداد إذا كانت هذه خلاصة المسألة. وأنا أقول هذا الذي شوش به المتكلمون إنما قصدوا به رجوع المسألة إلى مسألة إثبات الكلام النفسي، لكن العلماء ذكروا ذلك وقرروه ليبينوا اعتقاد أهل السنة في ذلك. وأيضا على هذا يفهم هذا المعنى، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى إذن النهي عن إيه؟ عن الجلوس. إذن هذا أمر بماذا؟ أمر بالقيام، أمر بالضد. لكن ابن حزم لأنه أعمل الظاهرية، قالوا إيه الظاهرية؟ قالوا وله أن يضجع، يعني ما قالوا أنت النهي عن الشيء أمر، هو قال لا يجلس، إذن له أن يقوم خلاص، وله أن يضجع، لأنه نهي عن الجلوس فقط. لكن هذا في الحقيقة ليس بصحيح، ليس من هذه القاعدة، وإنما من أمر آخر، وهو هذا، وهو قياس الأولى. يعني إذا نهي عن الجلوس فالنهي عن الاضجاع من باب أولى، لأن الاضجاع جلوس وزيادة، لأن الاضجاع جلوس وإيه؟ يعني أنت الآن اللي يضجع يبقى جلس ولا ما جلس؟ هو جلس وزاد، فمن أجل هذا ينهى عنه والله تعالى أعلم أيضا. لكن أقول من هذا الذي حمله على مثل ذلك والله تعالى أعلم. طيب، يعني الآن زي ما الشيخ ذكر ابن عثيمين الأمر بالركوع، الرسول أمر بالركوع صلى الله عليه وسلم، يبقى نهى عن إيه؟ نهى عن ترك الركوع. لكن لما أمر بالركوع هل نهى عن السجود؟ ما نهى عن السجود. هل نهى عن القيام؟ ما نهى عن القيام. إنما هو أمر بشيء يبقى نهي عن ضد هذا، عن ضد هذا الشيء. أمر بالركوع يبقى نهي عن ترك الركوع، لكن لا ينهى عن أشياء أخرى منفكة عن هذا الشيء، والله أعلم. نعم، هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. طيب، أيضا نقول هنا مسألة تقدم ذكر مثلها في الأمر، تقدم أن الأمر يقتضي الفور على الراجح، وأن الأمر لا يقتضي التكرار على الراجح إلا بقرينة. يعني إذا أمرنا بأمر يبقى على الفور نفذ الأمر، هذا هو الأصل وهذا مقتضى لغة العرب. وإلا لو قال الأب لولده أو قال السيد لغلامه أحضر لي كوبا ثم تركه وانصرف وما أتاه إلا في اليوم التالي، فقال له أنت لما لم تأتني أمس؟ قال له أنت قلت لي هات كوب وأنا أتيت الكوب، ليس شرطا أن أتيك به اليوم أو بعد غد أو بعد شهر. لا شك أنه سيعاتب على ذلك ويستحق اللوم. إذن على ذلك الأمر يقتضي الفور، وجاءت الأدلة على ذلك وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. وأما هل الأمر يقتضي التكرار؟ يعني إذا أمرنا بأمر هل يقتضي أن هذا الأمر يتكرر؟ الراجح أنه لا يتكرر، لا يلزم التكرر إلا بقرينة، إن في قرينة تدل على أن هذا الأمر متكرر. لكن إذا أمرنا بشيء فالأصل أنه مرة واحد، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إذا الأصل واجب كم مرة؟ مرة واحدة. متى يجب التكرار؟ إذا جاءت قرينة تدل على ذلك، كما يقال افعل ذلك كل يوم أو افعل كذا كل صلاة ونحو ذلك. طيب، بالنسبة للنهي هل النهي يقتضي الفور؟ الجواب نعم، النهي يقتضي الفور، لأننا إذا نهينا عن شيء فيعني هذا أنه لا يتم الامتثال إلا بترك هذا الشيء في جميع الأوقات، ومنها أول وقت يأتي بعد العلم بالنهي. يعني أنت الآن قيل لك لا تفعل كذا، هل تقعد شهر تفعله وبعد ذلك تقول خلاص من النهاردة أنا سأترك؟ ولا تقربوا الزنا، يقع في هذا فترة وبعد ذلك يقول خلاص ولا تقربوا الزنا أبدأ أنفذ النهي؟ لا، لا يكون. النهي يقتضي الفورية، هذا أمر واضح. إذن النهي يقتضي الفورية. طب هل النهي يفضل؟ لا، التدرج هذا أمر آخر خالص، لأنه هو يتدرج مع الدليل نفسه، يعني يأتي الدليل بحسب الدليل. يعني مثل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا كان الذي نزل وقتها فكان التعلق بهذا الحكم. لكن لما نزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انتهت المسألة. ما لأحد يقول أنا أفعل هذا وبعدين أفعل هذا، جاءت الشريعة وهي كاملة فليس لأحد أن يترك منها شيئا، ليس لأحد أن يترك منها شيئا. واضح الكلام؟ طيب، هل النهي يقتضي التكرار أيضا؟ هناك لو تذكرون حينما تحدثنا عن الأمر كان من ضمن الأدلة التي استدل بها من قال إن الأمر يقتضي التكرار، مع أنه قلنا أن هذا قول مرجوح، كان إيه أدلته؟ من أقوى من الأدلة التي قالوها، قالوا إيه؟ قياسا على النهي، قالوا كما أن النهي يقتضي التكرار إذن الأمر يقتضي التكرار. هم قالوا كده، وإحنا قلنا في فرق بين الأمر وما بين النهي. ليه؟ لأن النهي ترك اجتناب، وهذا لا يتم إلا بترك الشيء كله، وأما الأمر إيجاد بعد أن لم يكن موجودا فهذا إحداث فعل، فتكراره يحتاج إلى دليل آخر. يعني الآن أنا لما أقول لك لا تأكل الان انت لو قعدت ساعتين وما اكلتش وبعد ساعتين اكلت بعد يوم اكلت اسمك اكلت ولا ما اكلتش؟ اكلت. لكن انا ما اقول لك كل كلت خمس دقائق وقمت قلت اكلت دقيقتين وقمت، انت نفذت ولا ما نفذت؟ نفذت. اذا تحقيق الامر يقع بايقاع اي شيء منه، هذا هو الاصل. يعني انت امرك بشيء يتم الامر ماذا بينك انت اوقعت الشيء الذي يصح تسميته به. اقول لك صلي، ما صح اطلاق الصلاه عليه، اذا فعلت صرت مصليا انتهت المساله. اقول لك زكي، اديت ما يسمى زكاه انتهت المساله. لكن لما اقول لك لا تزني، لا تشرب الخمره، لا تفعل كذا، هذا لا يتم الا بتركه جميعه بكل اجزائه في كل اوقاته، بكل اجزائه في كل اوقات. فلذلك النهي يقتضي التكرار ولا بد، والا لو كان الامر غير ذلك لكان معنى هذا ان يترك الانسان المحرم فتره ثم بعد ذلك ايه ثم بعد ذلك يعاوده بدعوى انه تركه فتره. لكن الاصل ان الانسان اذا نهي عن شيء عليه ان يتركه جمله وتفصيلا في كل وقت وفي كل مكان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، فحسم الامر صلوات الله وتسليماته عليه. يبقى اذا النهي يقتضي، يبقى انا نريد نضع القواعد التي مضت معنا قبل ان نتجاوز بدايه النهي وما يتعلق. النهي يقتضي التحريم على الراجح، ويقتضي الفساد على الراجح. ومسألة النهي يقتضي الفساد فيها كلام طويل وأقوال عديدة، لكن هذا أرجحها، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله مع بعض المسائل المهمة التي هي في أصول الفقه بإذن الله بعد دراسة الورقات، لأن في بعض مسائل مهمة أحتاج إلى يعني يحتاج الكلام فيها إلى تفصيل وإسهاب، وترد عليها فروع فقهية إن صح التعبير كثيرة، فحينئذ يكون لها كلام مستقل بإذن الله تبارك وتعالى، أو بعض المباحث التي لم يتكلم عنها الماتن أو الماضي كلام واضح أو الشارح. يبقى الآن النهي يقتضي التحريم والفساد والفور والتكرار، يبقى هذا نخلص إليه. النهي يقتضي ماذا؟ التحريم والفساد والفورية والتكرار، هذا هو الأصل، هذا هو الراجح. طب هناك في الأمر كنا نقول ماذا؟ من يقول القاعدة هناك في الأمر على الراجح؟ تفضل. وايه تاني؟ اي يبقى الامر يقتضي الوجوب والفوريه ولا يقتضي التكرار على الراجح. الامر يقتضي الوجوب والفوريه ولا يقتضي التكرار على الراجح. طبعا معنى الفوريه انه من الفور يبدا به، والتكرار يعني ان يكرره كما مر. طيب بعد هذا قال فإذا ليعلم أنه كما للأمر صيغة فكذلك للنهي صيغة، وهي لا تفعل دون غيرها، أي المضارع المقرون بلا الناهية. وأما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي، لكنه لا يسمى نهيا اصطلاحا، بل نسميه أمرا بالاجتناب. ولذلك قلنا إيه في تعريف النهي؟ لا بنحو كفة، يعني النهي بالصيغة لا تفعل. لكن كفة لما اقول لك كفة اترك اجتنب كلها معنى الترك، بس مش نهي، امر. كفة هذا امر، اجتنب هذا امر، اترك هذا امر، مع انه بمعنى الترك بس مش بصيغة النهي. يبقى لابد يكون بصيغة النهي لا تفعل كذا. اما اذا كان بمعناه يبقى هو بمعناه، لكنه في الحقيقة ايه؟ امر يستلزم النهي عن ضده. كلام واضح؟ طيب جميل. قال ويستفاد النهي أيضا، يعني من أين نعرف النهي؟ تعرفه بالصيغة اللي لا تفعل. ويستفاد النهي أيضا من ذكر العقاب على من فعل كذا وكذا، فإن ذكر العقاب على الفعل يقتضي النهي عنه. ليه؟ لأنه تقدم معنا تذكرون في الأحكام التكليفية إيه الذي يعاقب فاعله أو يستحق العقاب فاعله؟ الحرام صح أو المحرم، هذا الذي يستحق العقاب فاعله. وأما المكروه يلام ولا يعاقب، المكروه يلام، أما الذي يذم ويعاقب فاعله أو يستحق الذم والعقاب فاعله ماذا؟ الحرام. طيب فإذا جاءت عقوبة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء أو رتب العقوبة على من فعله، إذا نستطيع أن نقول إن هذا شيء منهي عنه، وإن هذا الشيء حرام، وإن هذا الشيء حرام. بل نحن نقول إن ذكر العقاب على الفعل يقتضي أن يكون الفعل من الكبائر. يقول بل إن ذكر العقاب على الفعل يقتضي أن يكون الفعل من الكبائر، وهذا ما هو حد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكبيرة، حيث قال رحمه الله: إنما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وذلك لأن المنهيات تارة ينهى عنها ويقال إنها حرام فقط، وتارة تقرن بعقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة، فهذه هي الكبيرة. يعني يفرقون بين ماذا؟ بين ما نهي عنه فقط، يعني الشرع نهى عن شيء إذن هذا حرام، وكل حرام له عقوبة، لكن هذه عقوبة عامة لأنه واقع في محرم. إذا رتب عقوبة خاصة قال من فعل كذا فله كذا، فعليه كذا، لن يفعل به كذا، من لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه يوم أو لم يلبسه في الآخرة ونحو ذات، إذا جاء عقوبة خاصة قالوا هذا يدل على أن هذا الفعل كبير، هذا ما حد به شيخ الإسلام. وإلا فهناك حدود أخرى ذكرها الشيخ، فقال: ولإكمال الفائدة فإن أهل العلم رحمهم الله نصوا على أن الكبائر هي كل ذنب رتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب. قال ابن عبد البر رحمه الله: كل ما أوعد الله عليه بالنار أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر. ثانيا: كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب. ثالثا: كل ذنب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فإنه من كبائر الذنوب. هذه بعض الأقوال التي قيلت في حد الكبير، منها أن ما ترتب عليه عقوبة خاصة أو توعد صاحبه بلعن أو بنار أو غضب أو مقت أو سخط وما إلى ذلك، كل هذا من الكبائر. نعم. قال بعد ذلك: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. طيب، جميل. صيغة الأمر في الأصل تقتضي ماذا؟ الوجوب، صح؟ تذكرون هذه المسألة وجاءت في الامتحان، إن الأمر يقتضي الوجوب. هناك من قال الأمر يقتضي الإباحة، منهم من قال الأمر يقتضي الندب، منهم من قال التوقف، هذه أقوال مردودة. القول الصحيح أن الأمر يقتضي الوجوب بالأدلة الكثيرة الجلية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى غير ذلك من الأدلة. طيب، هل هذه الصيغة التي هي الأمر التي تأتي للوجوب هل من الممكن أن تأتي لغير ذلك؟ الجواب نعم. هذا هو المبحث الآن، أنه أحيانا تأتي صيغة الأمر ولا يراد بها الوجوب. الذين يقولون بالحقيقة والمجاز يقولون إن دلالة أو صيغة الأمر تقتضي الوجوب بالحقيقة، وأما ما سوى ذلك فيكون مجازا. الذين يقولون بالمجاز يقولون هي لما الأمر يأتي للندب مجاز مش الأصل، خلاف الأصل. طب الأمر جاء للإباحة يبقى خلاف الأصل، طب جاء للتسوية خلاف الأصل. طب والذين يقولون ما في حقيقة ومجاز يقولون هي دلت على معنى آخر بقرينة، إذن جاءت للمعنى الآخر بالقرينة دون أن يحتج لمسألة حقيقة وإيه ومجاز، والخلاف قريب كما تقدم بيان ذلك في مسألة الحقيقة والمجاز. إذا ممكن تأتي قرينة خليك تقول إيه الأمر ده مش للوجود. يعني مثلا قبل أن نقرأ الأمثلة، حينما يقول الله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هل قوله اعملوا ما شئتم معناه الآن أن يفعل الإنسان ما يريد وأن يعصي من يريد وأن يطيع من يريد هكذا، ولا هذه جاءت في مساق التهديد؟ في مساق التهديد. إذن أنا وأنت نفهم من السياق ماذا؟ أن هذا الأمر لا يقتضي الوجوب، إنما هذا الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي التهديد. إذن عرفنا هذا من ماذا؟ من السياق. كلام كده واضح وعلى هذا فقس. طيب، قال: يقول رحمه الله: صيغة الأمر التي مضت في باب الأمر وهي افعل ترد ويريد المتكلم بها الإباحة دون الوجوب، وهذا معنى قوله: والقصد منها أن يباح ما وجد. ومثاله قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر هنا ليس للوجوب بل هو للإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا. هل يأتي مستدل ويقول خلاص إحنا درسنا في أصول الفقه أن الأمر يقتضي الوجوب، يلا يا جماعة يجب علينا جميعا أن نصطاد؟ لماذا؟ لأن الله قال وإذا حللتم فاصطادوا والصيد واجب. هل هذا يصح؟ هذا لا يصح. لما؟ نقول في قرينة. ما القرينة؟ ما القرينة هنا؟ ما القرينة التي جعلتنا نقول إن الصيد ليس للوجوب؟ مضى دراستها من قبل قريبا. أي أحسن أن هذا الأمر جاء بعد حظر، أن هذا الأمر جاء بعد حظر. هو كلام من الذي خوطب به؟ من كان محرما أو من كان في الحرم. طب وإذا حللتم كان محرما، قال وإذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا. إذن هذا أمر جاء بعد حظر، فيختلف عما إذا كان الأمر ابتداء. ففرق بين الأمر الذي جاء ابتداء وبين الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر للعلماء فيه أقوال، منهم من يقول الأمر بعد الحظر للإباحة كما مشى عليه هنا، يعني جاء ذكر المصنف بتمثيل بهذا الدليل. وهناك قول ثان وهو أرجح، وهو ما سار عليه شيخ الإسلام وابن كثير والشنقيطي وغيرهم، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان قبل الحظر واجبا فهو واجب، وإن كان قبل الحظر مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح، يبقى يرجع إلى السبب. ولذلك هنا في المسألة الصيد يكون مباحا ولا واجبا؟ ولقائل أن يفصل يقول إذن على حسب الحال. وصيد العموم الناس مباح، لكن من لم يكن له طريق إلا الصيد وإلا سيهلك، فحينئذ يقال الصيد في حقه واجب ونحو ذلك. يبقى يختلف باختلاف الحال، لكن يرجع إلى ما كان عليه من قبله. فعلى ذلك الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه من قبل. وعلى هذا في عموم الأوامر بعد الحظر، كقوله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أيضا على ذلك الإتيان في الطهر، إتيان المرأة، إذا قلنا إن الأصل في الإباحة فيرجع إلى الإباحة، وإذا قلنا الأصل في الاستحباب باعتبار قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة فيكون على الاستحباب، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم من قوله بالوجوب. قال خلاص أمر يبقى واجب، يبقى يجب على الرجل أن يأتي أهله في كل طهر هكذا، ولم يجعل المسألة إلى أربعة أشهر أو نحو ذلك مما ذكره أهل العلم. لما؟ لأنه نظر إلى ظاهر الأمر. الآخرون وهم الجمهور بما يجيبون عنه يقولون نعم هذا أمر، لكنه ليس ابتداء وإنما جاء بعد حظر. كلام واضح؟ لكن الشاهد من ذلك إن الأمر خرج عن الوجوب بقرينة ولا لا؟ خرج، هذا هو المراد. طيب قال فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أنه ورد بعد النهي، وأجمع العلماء على أنه لا يسن لمن فك إحرامه أن يذهب فيصطاد، لكن يباح له. يعني ما قال أحد من سنن الإحرام أو يأتي للإحرام للمحرم من السنن اذهبوا لتصطادوا، ما قالوا ذلك بالإجماع. فهذا واضح من فهمهم أنهم فهموا أن الأمر هنا ليس لماذا؟ ليس للوجوب. نعم. ثم قال رحمه الله كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. طيب جميل. يقول رحمه الله وتأتي صيغة الأمر للتسوية، ومثاله قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه سيان. فالأمر هنا للتسوية، وهكذا للتنديم والتحسير، يعني معناها يراد بها أن يتحسر هؤلاء فيقال اليوم لا ينفعكم صبرتم أو لم تصبروا، لكننا نأخذها على ما مثل به العلماء. يعني قول فاصبروا أو لا تصبروا، هل فاصبروا أمر بالصبر؟ وإنما هو المراد بالتسوية، يعني بدليل سواء عليكم، يعني يستوي الأمر سواء صبرتم أو لم تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، يلحقكم العذاب. والتنكيل هذا من باب التحسير أو من باب التنديم لهم، ومن باب التسوية بين الأمرين، وليس على سبيل الوجوب بوجود القرينة. نعم. قال وكذا لتهديد، يعني ترد للتهديد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا الأولى بالتمثيل أن يقال اعملوا ما شئتم، لأنه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني جاء ذكر المشيئة في داخل الآية الكريمة، إلا إذا كان يقصد الشيخ إن فليؤمن فليكفر، إن فعل المضارع دخلت عليه اللام لام الأمر فتدل على الوجوب لولا القرينة، لكن أيضا أصرح من اعملوا ما شئتم، وكلاهما لماذا؟ للتهديد. قال كما تقول لابنك، فالتخير هنا ليس على سبيل التشهي كما زعم قوم، يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بعض الناس فهم منه التخيير، ولذلك أتى من شبه علينا وشوش وقال إنه لا حد، ليس هناك حد للردة، ليه؟ ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا فهم مغلوط، هذا ما فهم الآية، لأن الآية على التهديد، وأما النصوص في قتل المرتد فواضحة جلية ثابتة في الصحيح عنه صلوات الله وتسليماته عليه. قال لكنه ليس على سبيل التهديد، لكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك افعل كذا لو كنت صادقا، يعني تنهاه عن شيء ويخالفك، تقول عد إلى هذا إن كنت صادقا، والمراد التهديد. وتكوين هي، وتكوين التكوين اللي هو الإيجاد من العدم بسرعة، التكوين الإيجاد من العدم بسرعة، نعم. قال يعني تكون أيضا للتكوين، وذلك في جميع أوامر الله تعالى الكونية، مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هل يقال أمر الوجوب ولا أمر تكويني؟ اسمه أمر تكويني من أجل التكوين، واضح كلامه. ويذكرون له مثالا بقوله فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين، هل هذا أمر الوجوب؟ يعني كونوا قرادة خاسئين، هم مأمورين بأنهم يكونون قرادة خاسئين، هل سيفعلون هذا؟ فهذا ذكره بعض العلماء أيضا. قال ومثل قوله تعالى اتيا طوعا أو كرها، الظاهر أنها للتكوين، فكل أوامر الله القدرية للتكوين، نعم. فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر لهذه الأغراض التي قال المؤلف، طبعا هناك أغراض كثيرة يا إخوة بارك الله فيكم تعرف بالسياق، مثلا قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، إحنا ما يقال لهذا الذي دخل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل ها قوله ذق هذا وجوب ولا المراد به التبكيت والتهكم به؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، وليس عزيزا، إنما هو المهان الذليل، أنت الذي كنت في الدنيا تقول عن نفسك أنا العزيز وأنا الكريم، ذق هكذا. قوله تبارك وتعالى ادخلوها بسلام، يعني يقول ادخلوها بسلام، هل هذا وجوب؟ واجب عليكم تدخلوها، هل هذا هو الموضع ولا موضع إكرام؟ ادخلوها بسلام إكرام، إذن هذا الأمر يراد به الإكرام بدليل السياق. وأيضا هذا يراعى في القراءة، يعني بعض إخواننا إذا جاء ليقرأ الآيات يأتي في بعض المواضع ما يحسن قراءتها، طريقة الأداء هذه مهمة، يعني يقرأ ادخلوها بسلام هكذا، بهذه التي تفيد إكرام الله جل وعلا لعباده، وهكذا في سائر الأمور، لأن بعض الناس يأتي ليقرأ بعض الآيات فيحول معنى إلى معنى، كأن يكون المعنى موضع استفهام مثلا وهو يجعله صار موضع إخبار، أو أن يكون موضع إخبار ويجعله موضع استفهام، فهذا مما يراعى في قراءة القرآن الكريم، نعم. طيب قال فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر لهذه الأغراض التي قال المؤلف، كتب الأصول الفقه المطولة وكتب البلاغة تولع فيها تبالغ فيها، يعني تذكر بعضهم يقول هناك 25 معنى للأمر، واضح كلا، يأتي الوجوب والندب والإباح والتسخير والإهان والتكريم والامتنان، ويعد مثل بعضهم يزيد عن 36 وكذا، مسألة قريبة عندنا قاعدة وهي النظر إلى الإيه؟ إلى القرينة أو إلى السياق، نعم. قال نقول القرائن أو القرائن والسياق، وبهذا عرف أن القرائن وسياق الكلام له أهمية كبيرة في فهم المراد، فليس كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي في كل موضع لهذا المعنى، فالقرائن والسياق لا شك أن لها تأثيرا في تغيير معنى الكلام بالفعل، يعني مسألة السياق هذه عظيمة جدا، ولذلك هناك قواعد كبيرة تتعلق بالسياق، وأيضا في دراسة قواعد الترجيح عند المفسرين، قواعد خاصة بقواعد السياق. السياق يقدم على غيره، إذا كان السياق يدل على معنى فيقدم هذا المعنى على ما سواه. أرأيت لو قال قائل: أنا اليوم دعوت الفراشين للغداء، وكيف تتصورون أن يكون الغداء؟ الجواب: يكون غداء عاديا متواضعا. وآخر قال: أنا دعوت اليوم الملك للغداء، كيف يكون الغداء؟ والجواب: يكون غداء عظيما يليق بالملك. فكلمة الغداء في المثالين واحدة، ولكن القرائن والسياق جعلها تختلف في المعنى، هذا في الغالب، ولكن قد يخرج عنه. يعني واحد يكرم الفراشين بما يكرم به الملوك وزيادة، لا حرج عليه في ذلك. وقد كان بعض السلف يصنعون هذا. الليث بن سعد رحمه الله يذكرون في ترجمته أنه ما كان يرضى أن يأكل وحده أبدا، إذا جاء يطعم لابد يبحث فقير، فقيرين، ثلاثة أربعة، يدعون ويأكلون معه. وكان يأكل أشهى الأطعمة رحمه الله، وكان يجود بجود كثير، وكان يرسل الهدايا الكثيرة للإمام مالك رحمه الله، وكم أتحف بالهدايا من الليث رحمه الله تعالى. فهذا ممكن، يعني المتصور أنه ممكن يطعم، لكن الشيخ يذكر في الغالب غدا الفراش غير غدا الإيه؟ الملك. نعم. طيب، مثال آخر: عندما نقرأ قول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ونقرأ قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فهل يمكن أن نفهم أن الاستواء من الاستواء الأول كفهمنا من الاستواء الثاني؟ الجواب: لا، لأن المضاف إليه يختلف، فلا بد أن يختلف المعنى. مثال آخر: عندما نقرأ قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين مثل قوله تعالى: بما كسبت أيدي الناس؟ الجواب: لا، تختلف بحسب المضاف إليه. إذن فالقرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه، هل هو للوجوب أو هو أو هل هو للاستحباب؟ ربما يخرج بعضهم عن هذا كله ويقول: هذا للإباحة، هذا للتهديد بحسب القرائن. هذا من فقه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني أخذها فرصة لينتقل بها إلى تصحيح العقيدة عند قوم. إذا كان السياق والقرين له دلالته، لماذا أنتم تعطلون الله عن صفاته؟ لماذا تنفون الصفات على حسب السياق؟ ربنا قال: يد الله. طب كيف تجعل يد الله كيدك؟ يد الله تليق به ويدك تليق بك، إذن انتهت المسألة. أثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تعطيل. كذلك عرش وعرش، لماذا تسوي بين استواء واستواء؟ استواءك ليس كاستواء الله جل وعلا على العرش. هذا فهم طيب حسن أن يفهم الإنسان هذا، إن المسألة تختلف باختلاف المضاف إليه، وهذا الذي قاله العلماء، أن التماثل في المسميات لا يستلزم التماثل في، أو أن التماثل في الأسماء لا يستلزم التماثل في المسميات، وكذلك التماثل في الأوصاف لا يستلزم التماثل في الصفات أو الموصوفات. أو التماثل يعني إذا اتصف متصف بصفة وآخر اتصف بنفس الصفة، لا يستلزم التماثل في الصفات التماثل في الموصوف، أو لا يستلزم التماثل في الموصوفات التماثل في الصفات. إذا كان هذا موصوف وهذا موصوف لا يلزم أن الصفة نفس الصفة، وكذلك إذا كانت الصفة بنفس الصفة كاسم، هذا له سمع وهذا له سمع، لا يستلزم من التماثل في الصفات التماثل في الموصوفات، يعني لا يستلزم أن يكون الله تبارك وتعالى كغيره. فكما أن الله سميع والعبد سميع، لكن ليس سمع العبد كسمع الرب تبارك وتعالى، والله أعلم. أيضا أذكر يعني كمثال لهذا فيما يتعلق بالقرائن، وهو واضح في كتاب الله تبارك وتعالى: إذا قرأ قارئ قول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ثم قرأ قول الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآية الأولى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، والثانية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. إذن اللفظ نفس اللفظ، الجملة نفس الجملة، هل البلوغ هنا بمعنى البلوغ؟ يعني الآن: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجل، ما معنى فبلغن أجلهن؟ هل المعنى يا إخوة انقضت العدة ولا لم تنقض العدة؟ ها؟ انقضت لم تنقض، بدليل انه له الامساك، ما هو اذا انقضت العدة لابد من مهر جديد وعقد جديد، صح ولا لا؟ يعني اذا طلق الرجل امرأته وانقضت عدته، هل لا خلاص انا همسكك؟ ما تمسكها ولا لا تمسكها، مهر جديد وعقد جديد، صح؟ متى هو له ان يراجع المرأة؟ في الطلقة الاولى والثانية، مش اذا كانت في العدة؟ اذا فبلغنا اجلهن، معناها ايه؟ فقاربنا انقضاء العدة، قاربت انقضاء العدة، هذا معنى بلغنا قاربت. طيب، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. الخطاب لمن؟ لمن يا اخو؟ لاولياء المرأة، بدليل حديث معقل بن يسار رضي الله عنه انه بعدما طلقها واراد ان يراجعها قال له بعدما زوجتك وفرشتك واكرمتك عاوز تراجعها؟ فانزل الله الآية. طب وهو متى تكون للولي الامر ولاية على المرأة وهي لها زوج؟ متى تكون؟ اذا طلقت وانتهت عدتها. هي الان لو لسه في العدة، هل ينفع اخوها يقول له مش مرجعها لك؟ هل ينفع ان ابوها يقول له لا مش راجع عليك وهو رجعها؟ هل يصح؟ ما يصح. اذا فبلغنا اجلهن، معناها انقضت العدة، فبلغنا اجلهن تكررت، لكن في آية بمعنى فقارب، وفي آية أخرى بمعنى انقضت العدة. يبقى إيه اللي فرق السياق؟ وهما آيتان، هذا دليل على مثل هذه المسألة. وإن كان في الحقيقة هناك قول آخر للمفسرين إن فبلغنا أجلهن انقضت، وقالوا إنه أيضا له أن يراجعها بعد انقضاء العدة أيضا، لكن إذا لم تغتسل. بعضهم جعل هذا يعني انقضت العدة لكن لسه لم تغتسل، فقالوا هذا الزمان. لكن القول الأول عليه جمهور أهل التفسير، والله تعالى أعلم. شاهدي من ذلك إن السياق له دلالة قوية في فهم المعاني. نعم. ها؟ أيوة نعم، يعني إذا قلنا إن العدة المرأة ثلاث حيضات على هذا القول، خلاص هي بالحيضة الثالثة صارت إيه؟ خرجت منهم، فيقال حتى تغتسل، هذا على هذا القول. لكن القول الأول أقرأ، ولذلك أنت إذا قرأت كتب التفسير، تقرأ بعض الكتب، ممكن تقرأ التفسير للميسر، كتب المختصرة أو المطولة، تلاقي يقول المفسر هكذا: وإذا طلقتم النساء فشارفن انقضاء العدة. طبعا لو واحد مش مميز هو بيقرأ وخلاص، يعني بيقرأ التفسير مش مدرك. لو واحد يفهم هذا التمييز وهذه القرائن يفهم لماذا المفسر لما جاء عند الآية قال هذا التعبير ولماذا قال هذا التعبير. ولذلك التفسير المختصر أصعب من التفسير المسهب في الحقيقة. يعني لما واحد يضع زي المثل، الان لما واحد يضع متن في الفقه ده هذا صعب. ليه؟ يجوز لا يجوز، يكره شروط، بخلاف انت الان لما تتكلم ممكن واحد يتكلم ساعة وينأى بنفسه عن ان يجزم بالحكم، يقول المسألة الخلاف قوي ومنهم من قال حرام ومكروه يتوقف، لكن كلمة واحدة يكون مسألة اصعب، والله تعالى اعلم. نعم. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من باب النهي، والله تعالى أعلم. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى باب جديد وهو يتعلق بباب التكليف، أذكر تمهيدا عنه في البداية ثم نتوقف إن شاء الله تعالى. قال: ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى من يوجه الخطاب، الأمر والنهي، هل كل الناس يوجه إليهم الخطاب، أو الناس والبهائم، أو الناس والعمائر، أم إلى من على سبيل التحديد؟ وللجواب على ذلك قال المؤلف رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. طيب، هذه تسمى بمسألة التكليف. في أبواب الأصول يذكرون أبوابا، منها ما يتعلق بالمحكوم به، ومنها ما يتعلق بالمحكوم عليه، ومنها ما يتعلق بالحاكم، ومنها ما يتعلق بالمحكوم فيه. فأنت تقرأ هذا يحتاج إلى تحرير، لكنها قريبة إن شاء الله. حينما يقولون الحاكم يقصدون من؟ الذي يشرع الحكم، الذي يحكم بهذا الحكم، من الذي يقول هذا حرام وهذا حلال؟ ويذكرون فيه إن الحكم إلا لله. وتعرفون أن هناك فرقا بين باب الإخبار وبين باب الأسماء والصفات، وأن باب الإخبار أو الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، يعني قد يخبر عن الله بشيء لا يسمى به الله جل وعلا ولا يوصف به كما معروف في العقيدة. طيب بعد ذلك المحكوم عليه، مين المحكوم عليه؟ المكلف. يبقى حينما نقول، لذلك أنت لما تقرأ كتاب فقه وصول فقه تلاقي كتاب مقسم، باب الحكم الأحكام، المحكوم عليه، الحاكم. فأنت الآن تريد أن تبحث هذه المسألة، مسألة التكليف والصبي داخل والمجنون داخل ولا مش داخل، تبحث عنها في إيه؟ في المحكوم عليه، يعني من الذي يحكم عليه بهذه الأحكام؟ هو المكلف. كلام واضح، فهذا يذكر في هذا الباب. طب المحكوم به يعني ماذا يحكم به؟ شروط الحكم التكليفي، يعني هذا ما الذي يحكم به من الأحكام التكليفية؟ والحكم التكليفي نفسه اللي هو الإيجاب والحرمة والندب والإباحة والكراهة. طيب هذا الباب إذا نظرنا إلى متن الورقات الذي صنفه الجويني عفى الله عنه، ذكر هذا الباب بعد الأمر لا بعد النهي. يعني أنت حينما تفتح رسالة الورقات بعدما ذكر الأمر ذكر هذا ويدخل في خطاب الله وبدأ يتكلم ثم ذكر النهي. الناظم لما نظم هو العمريطي ماذا صنع؟ أخر هذا الباب وذكره بعد النهي. أي الصنيعين أولى؟ نعم أحسنتم، صنيع هذا الناظم. لما؟ لأن التكليف أو المكلف هل يؤمر ولا ينهى ولا يؤمر وينهى؟ يؤمر وينهى. إذن الأمر والنهي متوجهان إلى المكلف، فالأولى أن يذكر التكليف بعد الأمر والنهي، وهذا الذي سار عليه الناظم فتنظيمه أولى. واضح الكلام؟ عشان لو واحد يقرأ، ولذلك لو واحد مثلا بيقرأ شروح للشروح أنواع، في شرح للنظم وشرح للإيه؟ للنثر للمثل. إذا رأى هذا الباب بعد النهي لن يجده، إنما سيجد متى؟ سيجد قبل النهي، فيعرف هذا قدم وهذا أخر، وأن التأخير أولى، الله تعالى أعلم. طيب نقول في هذا أيها الإخوة الكرام، المكلف هو من جمع بين أمرين، جمع أمرين، أو هناك شرطان مهمان للتكليف، هناك شرطان مهمان للتكليف، هناك شروط فيها خلاف أو شروط ذكرها بعضهم دون بعض، لكن ما نقول المقرر عند الجميع أو في أصول الجميع، وإن كان في بعض المسائل الخاصة نزاع، من شروط التكليف العقل، ومن شروط التكليف الفهم. يبقى العقل والفهم. يبقى حتى يكون فلان، حتى يكون فلان مكلفا لابد أن يكون عاقلا، لأنه غير العاقل كيف يكلف، وأن يكون فاهما. كلام واضح؟ طيب ولكي يتقرب لك هذا الكلام، العبادات الأوامر والنهي والنواهي يقصد منها التقرب إلى الله، وإلا لم تكن عبادات، أليس كذلك؟ يعني الأوامر والنواهي ليه هي عبادات؟ لأنه يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا، تتقرب بامتثالك الأمر وباجتنابك للنهي. يبقى الأوامر والنواهي يقصد منها الامتثال والقربة إلى الله بفعل المأمور وترك المحظور، وهذا لا يكون إلا بنية وقصد. صح؟ هو أنا الآن همتثل وتقرب إمتى؟ مش يكون عندي قصد؟ ومن لا عقل له لا قصد له، ومن لا فهم له لا قصد له. الذي لا يعقل كيف يقصد؟ والذي لا يفهم ماذا يقصد؟ يبقى الآن الذي لا يفهم ما يقصد هذا الشيء المراد إلا إذا فهم. أيوة نعم، سيأتي البيان فيه إن شاء الله تعالى. يعني ممكن واحد يكون عاقلا مثل النائم، يعني طالما أنت ذكرتها على سئل الآن، النائم عاقل ولا مش عاقل؟ أنت الآن إذا نمت ذهب عقلك ولا العقل معاك؟ أنت عاقل، لكن هل أنت فاهم؟ يعني أنت الآن إذا كلمت نائما، يا محمد قم، يا محمد اسمع من على الباب، أنت ما تتحرك وما تفهم ولا ليه؟ لأنك لا تفهم، لا تفهم، لكن هل أنت لا تعقل؟ عقل، لكن ما تفهم. هذه مرتبة أخرى ثانية، ويأتي التفصيل فيها إن شاء الله تعالى حينما نذكر مسألة الصبي، مسألة المجنون، مسألة الجاهل وما إلى ذلك. إذن على ذلك العقل والفهم جاء من باب ماذا؟ من باب القصد، والقصد جاء من باب أنه مطلوب لتكون العبادة صحيحة متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، فلذلك قال. بناء على ذلك جاءت التفريعات اللي هي مسألة إيه؟ هل المجنون مكلف؟ قالوا تعالى هو المجنون عاقل؟ لا مش عاقل يبقى مش مكلف. الصبي عاقل ولا مش عاقل؟ لا مش عاقل يبقى مش. طب إذا قلنا إنه له عقل، في صبي مميز وغير مميز، يأتي مسألة الفهم ومسألة النائب، مسألة الناس. الناس عاقل لكنه مش فاهم، ما يفهم هذا الكلام الآن أو ما يتذكره، فذهب منه فهمه للمسألة، نسيها وعنده العقل لكن نسي الأمر، نسي التكليف السابق، فيأتي بناء على ذلك التكليف. ثم تأتي مسألة وهي مسألة الإيمان، هل شرط من شروط التكليف أو ليس شرطا؟ بمعنى هل يشترط الإسلام لكي يكلف العبد؟ فتأتي المسألة التي ذكرها المصنف، وهي المصنف هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني الآن هل يقلل الكافر صلي وصم وزكي ولا غير مخاطب؟ هذه المسألة متعلقة أيضا بهذا الباب، لكن نقول الآن في عندنا العقل والفهم، وأما شرط الإسلام سيأتي الكلام عنه بإذن الله تبارك وتعالى. بعضهم يزيد شروطا كأن يقول وبشرط أن يكون من الإنس أو الجن، يقولون أن المكلفين هم الإنس والجن، لكن ما يقال الجمادات وما يدخل فيها العمائر والبناءات، نقول هذا أمر لا يحتاج لاشتراط لأنه معروف. الآن نحن نتكلم عن من، نتكلم عن باب آخر ما نخاطب شيئا آخر، لما نخاطب الإنس، بل حتى الجن ما نخاطبهم الآن بالنسبة لنا، لكننا نعتقد أن الجن مكلفون وأنهم خوطبوا بالقرآن الكريم، لكن التفاصيل لا نعلمها. يعني في بعض الأوامر هل دي يستطيعونها هل يفعلون؟ الله أعلم، هذا ليس إليه. لكن في الجملة هل الجن مكلفون؟ نعم مكلفون بذلك ومكلفون بالإيمان، وأهل العلم يقررون أن العاصي أو الكافر من الجن من أهل النار، ولكنهم اختلفوا في المؤمن هل يدخل الجنة أو لا يدخله. يعني قالوا بالإجماع الكافر من الجن من النار لقوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الجائرون الذين مالوا عن الحق. وجه الإشكال في قول فمن أسلم من الجن، لا في صورة الجن، فأولئك تحروا رشدا، قالوا ولم يقل فلهم الجنة، فمنتهى الأمر أن الجن المسلم لا يعذب لكن ما يدخل الجنة، كذا قال فريق. وقول آخر أن الجن كالإنس في ذلك، مسلمهم من أهل الجنة وكافرهم من أهل النار، وهذا هو الصحيح الذي لا يقال بغيره، لأن الله لما ذكر في سورة الرحمن ذكر الأمر للصنفين وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وكان الخطاب للإنس والجن بدليل قوله سبحانه وتعالى، بدليل قوله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان بدليل قوله أيها الثقلان، والمراد بالثقلان الإنس والجن، وقال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. كلام واضح يا إخوة ولا؟ نعم. فالصحيح والله أعلم أن المسلم من الجن يدخل الجنة وأن الكافر من الجن يدخل النار كالإنس، وأما التكاليف هم مكلفون، فروع التكاليف علمها عند الله تبارك وتعالى. بقيت معنا المسائل الأصلية وهي هل الصبي مكلف؟ وهل إذا بلغ 10 سنوات يصير مكلفا؟ لأن دي مسألة واضربوهم عليها لعشر، هل بعد العشر يكون مكلفا؟ جاءت بذلك روايات عن بعض الأئمة كيف قال بها أهل العلم أو ما وجه ذلك. كذلك هل السكران مكلف أو ليس مكلف؟ هل النائم مكلف أو ليس مكلف؟ وما المراد بالتكليف هنا؟ لأن هناك فرقا بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، بإذن الله تبارك وتعالى هذا يكون في الدرس المقبل. بالنسبة لمسألة اشتراط فهم الحجة والعذر بالجهل، لا شك أن هذا يتعلق بهذا، لأن الذي يرى أنه لا عذر بالجهل يرى أن مثل هذا لا يعد عذرا للشخص، فحينئذ يكون مكلفا ومخاطبا بذلك، بخلاف من يقرر من أهل العلم أنه معذور بهذا، كما تدل على ذلك النصوص الواضحة والله تعالى أعلم. لكننا نذكر في أصول الفقه ما يتعلق بهذه المسألة على قدر الكلام، وأما الإسهاب في هذه المسألة مع بعض المسائل الأخرى التي وللأسف الشديد جرى من بعض المبتدعة الكلام فيها بما هو مجانب لمنهج أهل السنة والجماعة، فهذا يكون له موضع آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.